ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لكم